لا إلى أحد من الناس ولا إلى شيء من الدنيا، بل قد نفض يديه من الدنيا فلا يطمع فيها ولا ينافس عليها ولا يتعلق قلبه بها، لأنه مفتقر إلى الله وحده لا شريك له. وأكثر الناس عباد الله افتقروا إلى الدنيا، إلى شهواتها ولذاتها لا يفصلون عنها. منهم من افتقر إلى المال، ومنهم من افتقر إلى الجاه، ومنهم من افتقر إلى الأهلين والأصحاب، بل يضحون من أجلهم بدينهم في كثير من الأحيان. إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، اسمعها واعقلها. إن المخلوق كائنا من كان ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل. بل ربه جل وعلا هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلن يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه الله بنعمة لم يرفعها سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. لما اجتمعت الأمة بأكملها على الكيد بإبراهيم عليه السلام والتخلص منه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأججوا نارا عظيمة وجمعوا لها الحجارة والحطب، ثم قالوا بوضع إبراهيم الخليل عليه السلام في المنجنيق، ورموه من مسافات بعيدة مقيدا يديه والرجلين، لم يلجأ ولم يلتجئ إلا إلى الله الذي بيده مفاتيح الفرج. لذا أعلن الافتقار إلى الله وحده قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أتدري؟ أتعلم؟ أتعقل ما معناها؟ ما معنى أن يقول المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل؟ معناها أنه قد رفع القضية من الأرض إلى قاضي السماء، حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ هل نزلت الأمطار؟ هل هبت الرياح؟ لا ربي، بل خاطب الله جل وعلا النار فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فاستجابت النار لمولاها فلم تحرق الخليل، رغم أنها لحرقت كل شيء حتى القلوب التي كانت في يديه ورجليه. بينما خرج إبراهيم سالما معافى يتصبب جبينه عنقا، فقال آزر والده، قال آزر: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. هكذا هو الافتقار إلى الله، وهذا الافتقار عاشه أيضا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان ذلك عقب غزوة أحد. وهذا بلال، هذا بلال الحبشي يركض تحت أشعة الشمس حالقة على أنظار مكة، قد جرد من ثيابه ووضعت على صدره صخرة عظيمة، يضرب بالصياط ويجر على المنظار ليفتن عن دينه. يقال له إلى بلال: يا فتى مكة، عد إلى الطاف. لكن بلال يثبت ثبات الجبال، فقلبه قد افتقر إلى الواحد القهار، فكان ينادي وهو تحت الصخرة: أحد أحد، لأنه يعلم أن الله مع الذين اتقوا، أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عز وخذلان. فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خالت في أركانه. قال قتادة: من يتقي الله اسمعها، اسمعها يا رعاك الله، اسمعيها يا رعاك الله. من يتقي الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن العبد المؤمن الذي يعرف الله حقا لا يفتقر إلا إلى الله عز وجل، به يلوذ ويعود، وإليه يلجأ ويلتجئ، وبه يتخصم ويعتصم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فإن معية الله وتأييده ونصرته ترافق العبد متى كان مع الله وعاش لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا توجه العبد إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب الله دعاه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المفكرين إلى الله، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول أبو بكر، يقول أبو بكر صاحب رسول الله: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قولة الغلالة ابن ربه جل وعلا: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. في قصة هاجر، في قصة امرأة الصالح هاجر، يوم تركها إبراهيم عليه السلام في أرض غير ذي زرع، ترك معها ابنه إسماعيل ومعهما طعام وشراب. فلما نفذ الطعام والشراب علت هاجر السفر تبحث عن رجل من الناس، عن قافية تمر فلم تجد أحدا، فاعتلت المروة فلم تجد أحدا، فرجعت إلى الصفا لعلها لن ترى من قبل كما ينبغي كما يجب، فظلت على ذلك سبعة أشواط. فلما يئست من أسباب الأرض وتيقنت بأسباب السماء فجر الله عز وجل لها ماء زمزم، فجر الله لها جل وعلا ماء زمزم، فالأمة تسقى منهم إلى يوم ناس هذا. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، إن في القصص عبر لمن اعتبر وذكرى لمن اتعظ. رجل من الناس كانت له ابنة صغيرة فقدت بصرها وعمرها عامين سنتين، فكانت إذا طافت في بيت تصطدم بالجدار وتتعثر فتسقط على الأرض، فأشفق أبوها عليها شفقا عظيما فأخذها إلى مستشفى حكومي. فقال الأطباء بعد التشخيص، قالوا: جهازها البصري سليم ولا ندري لماذا ترسل. فأخذها إلى مستشفى خاص وبذل من أجلها الغالي والنفيس يروي الشفاء، فما وجد عند الأطباء إلا قولهم: نظن أن عندها خلل في مركز البصر داخل الدماغ. وهو خارج من المستشفى متجه إلى بيته التقى في طريقه بشيخ من المشايخ، فقال: يا شيخ هذا حال وهذا خبر. فقال الشيخ: أنت طرف كل الأبواب، أنت طرف كل الأبواب، هذا حال الفريق اليوم، إذا نزلت به محنة أو حلت بساحته مصيبة يلجأ لكل الأبواب ويسلك كل الدروب وينسى سبع الأسباب ورب الأرباب جل وعلا. قال: يا فلان أنت نعم طرف كل الأبواب، هل أطرف باب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تدعو الله عز وجل في ساعة إجابة؟ لماذا لا ترقي ابنتك وتطلب لها الشفاء؟ فقال الرجل: قال: يا شيخ انا عامي لا احسن الدعاء، ادعو الله انت. فقال الشيخ: من المضطر انا ام انت؟ قال: انا. قال: من الذي اذا دعا يبكي انا ام انت؟ قال: انا. قال: من الذي الدعاء المضطر. أنا من؟ قال أنا. قال ما البنت؟ بمن البنت؟ بنتي أو بنتك؟ قال بنتي. قال إذا أدعو الله فإن الله يجيب دعوة المضطر إذا دعا. يقول الرجل إلى بيته وعصر يوم الجمعة أمها تغسلها في الحمام والأب أخذ زاوية في البيت ورفع يديه إلى السماء، رفع أكفه إلى السماء عامل، لكن الله عز وجل لا تختلف عليه اللهجات ولا تتعصر عليه اللغات. لو أن أصم أبكم دعا الله وهو يكفر، لعلم الله عز وجل مراده، فأخذ يرفع يديه يا رب اشفي بنتي، يا رب اشفي بنتي، وهو منكسر منضرب بين يديه سبحانه وتعالى، علم انه لا يجيب الدعاء ولا يشفي الا الله. يقول والله ما اذن المغرب الا فرق الله عز وجل حلبيه بصره. انه الله يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. رجل اخر مصري كان يعمل في مستشفى من المستشفيات في بلاد الخليج، فأصيب بمرض في قلبه، فشخص الأطباء المرض وعلموا أن عنده سرطان وأنه لا علاج له، وحياته أو شفاؤه كما يقول هؤلاء مزمنا، فقالوا لا علاج لك عندنا، ارجع إلى بلدك. يقول فرجع إلى بلدك يطلب العلاج. فلما وصل إلى مصر إلى بلده وعاد الفحص في مصر وأخبروه بأنه مريض مرض السرطان أضمت الدنيا في عينه وضاقت عليه الحياة، وهو يرى زوجته أمامه وبنته، فسافر إلى أمريكا يطلب العلاج، سافر إلى أمريكا يطلب العلاج. لما انحصر الطبيب قال الطبيب الأمريكي، قال أنا أنصحك يا فلان ألا تبذل المال، لا تبذل المال، أنت لم تفعلها إلهية، حاول أن تسعد نفسك في هذه الأيام، عيش ما تبقى من عمرك، استغل هذه الأيام. يقول فخرجت، أول ما خرج من المستشفى استقبلته زوجته وبنته، فأخذ يبكي ويعلم بأنه سوف يودعهم على أيام، وهم يعلمون بأنه سوف يودع الأيام حياة بعد أيام، وهم يقتله بيته. يقول في الطريق مررت بمحل لبيع المواد الغذائية، يقول فدخلت فوجدت في رف من الرفوف علب العسل، العسل تدرون العسل يا اخوان الذي قال فيه الجبار يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. يقول فاخذ علبه واخذ اكل وابكي، ياكل العسل ويبكي ويقول يا ربي لم اخذ العسل لانه عسل ولكن لانه شفاء للناس، لان قلت لانه شفاء للناس. وظل على تلك الحاله ياكل ويبكي ياكل ويبكي. يقول بعد ايام شعري تحسن، فرجع الى الطبيب الامريكي فقال له الطبيب الامريكي لماذا عدت؟ لماذا رجعت؟ قال فصلي. ففحصه الطبيب قال الطبيب متعجبا مستغربا قال لاين ذهبت؟ قال ذهبت الى من قال فيه شفاء للناس. فيا اصحاب الحاجات لا ملجا من الله انها اليك. أيها المؤمنون، إن المتأمل في جميع أنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن الافتقار فيها إلى الله هي الصفة الجامعة، فبقدر افتقار العبد إلى الله فيها يكون أثرها في قلبه ونفعها له في الدنيا والآخرة. وحسبك أن تتأمل يا رعاك الله في أعظم الأركان العملية الصلاة، فالعبد المؤمن يقف بين يدي ربه في سكينة خاشعا متذللا خافضا محصنا، ينظر الى محل سجوده، يفتتح الصلاه بالتكبير، وفي ذلك دلاله جليه واضحه على تعظيم الله سبحانه وتعالى وترك ما سواه من الاحوال والديار والمناصب. وارفع مقامه الذله والافتقار ان يطقطق العبد راسه بالرجوع ويعفر جبهته بالتراب مستجيرا بالله منيبا. ولهذا كان الركوع مكان تعظيم الرب تعالى، وكان السجود مكان السؤال قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا في رب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، فقبل أن يستجاب لكم. ولهذا كان من دعاء النبي في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه واغفر لكم واذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله أعلم ما أصنع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن المفتقر إلى الله عباد الله تراه في جميع أحواله في غاية الذل لله، مع غاية الحب قلبه معلق بالله، قلبه معلق بمحاب الله، تعظم أوامره ونواهيه، تراه كثير الذكر والاستغفار في كل أوقات جميع الأحوال، خائف من عدم قبول الأعمال. وأما السبيل عباد الله هي الافتقار إلى الله، يعني كيف تفتقر إلى الله فيكون ذلك بعمل. أما الأول فأن تدرك عظمة الخالق وجلاله، فكلما كان العبد بالله أعلم وبصفاته وأسمائه كان افتقاره إلى الله جل وعلا وتذلله بين يديه أكبر. أما الأمر الثاني فإدراك ضعف المخلوق وعزه، فمن عرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ في الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا، فصارت نفسه وذهب كبرياؤه وذل جوارحه وعظم افتقاره لمولاه واتجاهه بيده وتضرعه من يديه. ومن الأمور التي تجدد القلب الإيمان في القلب استشعار لذة النجاة والانكسار بين يدي الله عز وجل والافتقار إليه. ولأجل هذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن حال السجود فيه ذلة ليست في بقية الأحوال، وفيه انكسار وخضوع ليست في بقية الأحوال، ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا أرسل جبهته بالأرض وهي أغلى شيء فيه لمن وضعها لله عز وجل، صار بذلك أقرب إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: فلله ما أحلى قوله هذه الحال، إذ ما أحلى قول المتبرع المنكسر المثلق في سجوده، ما أحلى قوله: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفضلي إليك، هذه ناصية الكاذب الخاطئ بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤالا خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. تفتقر يا رعاكم الله إلى الله في طلب الحوائج ورفع الضر والتوفيق للطاعات، افتقر إلى الله في كل شيء. الله يغضب إن قررت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسأل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فيا معشر المرء ويا أيها المحتاجون ويا من نزلت بساحتهم البلايا والرزايا، يا من ابتلي بالعظم، يا من تعذر عليه الحصول على وظيفة، يا من يرم بيته، يا من يبغي سيارته، يا من ينوي الهجرة إلى بلاد يطلب فيها علما، يا من تشتاق نفسه لحج بيت الله الحرام، يا من ابتلي في بيته بمريض أو سقيم، ارفع يديك إلى الله عز وجل بتضرع وانكسار، ومهما عظمت حاجته تذكر قول الله: هو علي ربي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وتذكر قول الله: إن الله على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الافتقار إليك وذلة بين يديك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وفقنا لهداك اجعل أعمالنا في رضاك، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وحد كلمتنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اجعلني والحاضرين نساء ورجال كبار ونساء من الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى فضل عن النار الموعدون. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك لإخواننا المستضعفين من المسلمين فرجا قريبا يا رب العالمين، كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مفرج الكروبات، يا من لا يشغله شيء عن شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من كل يوم هو في شأن، نسألك اللهم جنة عرضها الأرض والسماوات. اللهم اعتق رقابنا منها ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس الكريم المبارك تجمعنا أخرى في جنات المنفر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم كما جمعتنا ها هنا فلا تفض جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مغرور. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه المادة حصرية لموقع www.moskiilhuda.tz.